جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: الذي يغرق في النهر ولم يجده الناس فصلوا عليه صلاة الغائب وبعد أيام وجدوه فصلي عليه مرة ثانية، هل هذا الفعل صحيح؟ ما دام أنهم صلوا عليه صلاة الغائب فإنها تكفي. يقول: أحد الإخوة ممن دخل في الإسلام حديثا توفي وأبواه نصرانيان، دفناه في مقبرة نصرانية ولم يصلي عليه أحد من المسلمين في تلك، فهل علينا الآن أن نصلي ولم نعرف مكانه مكان دفنه؟ هل تصلي عليه صلاة الغائب؟ نعم يصلي عليه، لأنه ما دام أنه ما صلي عليه فإنه يصلي عليه. يقول: في بلدي إذا صلينا على الجنائز الإمام يقول الصفوف لابد أن تكون وترا 3 أو 5، هل على ذلك دليل؟ لا أدري. يقول: إذا خيف من افتتان الناس إذا صلي على القبر لجهلهم فهل تؤدى الصلاة؟ تؤدى الصلاة ويعلمون الناس السنة، يصلي من لم يصلي على القبر والناس يعلمون السنة حتى يعرفوها. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري نعش النجاشي؟ لا ما صح. بعض العلماء الذين قالوا أن هذا خاص من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا أنه كشف له وأن الجنازة أحضرت، يعني وأن أحضرت أمامه، وهذا لم يصح، لأن لو كان شيء من هذا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كل هذا مجرد كلام بغير دليل، لا أنه كشف له ولا أنه أحضرت الجنازة يعني أمامه، وإنما صلى صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام. وبالعربي من المالكية، والمالكية يقولون بأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهو مالكي ولكنه أنكر هذا، فقال إن ربنا لقادر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقيق بأن يحصل له هذا التكريم، ولكن لا تقولوا إلا ما جاءت به الأخبار، أو لا يصار إلا إلى ما جاءت به الأخبار. يقول: في مدينتنا لا يصلى على الجنائز في الغالب إلا في مسجد واحد وهو المسجد الذي يتوسط المدينة، فهل يشرع قصد ذلك المسجد؟ نعم لا بأس، يعني ما دام أنه مسجد يعني كبير والناس الجماعة فيه كبيرة والناس يقصدونه ويصلون فيه لا بأس بذلك، لأن كونه يصير الجنائز يصلى عليها في مسجد كبير يعني المصلون فيه كثير لا شك أن هذا أولى والناس يذهبون إليه. من عادة أهل بلدنا إذا فرغنا من دفن الميت يقوم أحدنا فيدعو للميت والباقون يؤمنون، فهل هذا العمل جائز؟ السنة أن كل واحد يدعو يعني ويسألون له التثبيت، كما جاء في الحديث استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فكل واحد يدعو له، ولكن لا يعني يكون واحد يدعو والباقون يؤمنون، لأن لأن لأن هذا ما ورد، الذي ورد أن كل واحد يسأل، ولهذا قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني يقال اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال، هذا الذي يكون بعد الدفن. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.